يتكلم أي إنسان عامي أو أمي لا عندما يسمع هذا الأشياء يعرفها أنها يعني مشبهة بالغنى، خاصة عندما الرجل يكون ملتحي ومثل السنة فيقول شوف يعني إيش يحدث. نعم إذا صاحبت نعم. إذا صاحبت يعني سنستمع إلى رد على الإجابات على الأسئلة، ولكن دعنا نأخذ كل الاتصالات. نبدأ معنا أيضا من الجزائر سيد أمية، تفضل. سيد أمية هل معنا؟ لا يزال انقطع الاتصال. من الجزائر معنا من السعودية حبيبة محمد، تفضلي سيدة حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ حياك الله، يا هلا مرحبا. جزاك الله خير على ما تقدم يا شيخ. الله يبارك فيك، مشكورة. الله يبارك فيك على كل ما تقدمه لله. الله يجزاك. الله يقبل منك إن شاء الله، يجعلك صالح أعمالك يا رب العالمين. آمين يا رب. يا شيخ أشكرك شكرا جزيلا على ما تقدمه لنا من أناشيد جميلة. الله يجزاك. فعفوا عندك أنشودة طلع البدر علينا. نعم. بصراحة هو ما شاء الله أجمل أنشودة من أناشيدك الجميلة. الله يجزيك بالخير. الله يجزاك خير. يعني لو حبذا لو ما عملته يعني عفوا يعني لو ما عملته في فيديو كليب أتمنى يعني، بس هو جميل صراحة. لو غير فيديو الكليب الجميل هذا وجهة نظر يعني. الله يجزاك خير. هو جميل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا لك على المشاركة سيدة حبيبة. إذا نعود بهذه المشاركات لضيف حلقة اليوم الشيخ مشاري راشد. يعني هذه التساؤلات التي أتت نرجو منك تعليق عليها، وبعضها ربما نبدأ بالإنشاد. نعم. طارق بن زياد أخونا طارق من قطر يقول الإنشاد الديني الصحيح. فعلا يعني أنا أحس الآن أن الإنشاد الديني بدأ يفقد هويته. نعم. ولأنه هو قاعد يشابه الغناء من حيث مصاحبة الإنشاد الديني للآلات الموسيقية، وهذا يعني شيء ما ينجح العمل الديني ولا يكون يعني وفق الضوابط الشرعية، وهذا ما هو شيء جديد. يعني بعض الناس يقولون والله إحنا يعني كمنشدين أثرنا بالوسط الفني وجعلنا الوسط الفني يتجه إلى الإنشاد، هذا شيء يعني ما هو جديد، بل فعله يعني مطربين كثر من الخمسينات. نعم، ولكن في هذه النقطة قبل أن نغادرها فضيلة الشيخ، يعني ألا ترى بأن الشباب الذي يواجه كل هذه الهجمة الغربية والموسيقى الغربية وهذه الآلات ويفتن بها، ألا ترى بأن أحيانا عندما يكون الإنشاد الديني مستخدم لنفس الآلات كوسيلة حديثة يصل أكثر للشباب ويكذب أو يجذب طائفة جديدة؟ يعني لا، واقعيا مو صحيح، لأن لو تشوفين في القنوات عفوا في المواقع الإنشادية مثلا تشوفين نسبة استماع الأناشيد اللي من غير آلات أكثر، وهذا دليل أن الشريحة اللي ما تريد يعني الآلات الموسيقية أكثر. نعم. اي نعم، هذه مسألة الموسيقى مسألة ثانية يعني بعيدة. نعم. عن الإنشاد. بالنسبة للأخ عبد الملك من الإمارات يعني يقول كيف يحفظ القرآن، أنا أقول له كلمة واحدة بس، الاستمرار. الاستمرار يعني يحدد له مقدار معين ويستمر عليه يوميا حتى وإن قل، وراح يشوف نفسه بعد فترة إن شاء الله أنجز يعني كم كبير من الآيات بدون ما يشعر يعني بالوقت. ولكن هناك بالفعل من يحفظ أو يعلم الأحكام ويحاول تطبيقها، ولكن على أرض الواقع لا يستطيع تطبيق هكذا أحكام. هل من الضروري الاستماع لشرائط الكاسيت للقنوات الفضائية والقراءة معها، أم يتابع مع شيخ، أم يستطيع أن يتحكم في ذلك في المنزل لأنه لا يستطيع أن يعلم إذا كان ذلك صحيحا أو لا؟ هو طبعا الاستماع إلى القراءة الصحيحة هذه هي طريقة الأولين يعني. نعم. يعني في السابق ما كان يعني الشيخ يجلس ويجلس التلميذ عنده ويقرأ التلميذ ويصحح له، لا كان الشيخ يجلس ويسمع آلاف وهم يكتبون عنه نطق الحرف بهذه الطريقة، حتى وصلنا كيفية نطق الحروف وعلم الأداء والتجويد. نعم. فهذه طريقة يعني معينة ومهمة جدا. أما بالنسبة لي كيف يحسن قراءته بالقرآن، يعني مثل ما قال يعني بقدر بدون تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الناس قراءة من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فالخشية بالقراءة شيء مهم، وحاول يحسن الصوت ما استطاع. في كلام يعني بالنسبة لبعض الشباب يعني يتجه إلى يعني دراسة علم المقامات أو دراسة النغم وقوانين النغم، يعني أنا أقول يعني هذا شيء لابد أن يعني نقنن هذه الدراسة حتى ما ننجرف وراء حب يعني هذا الشيء لذاته وحب الموسيقى لذاتها. في كلام طيب جدا لابن حجر في فتح الباري يقول: ومن جملة تحسينه تحسين الصوت أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أي قوانين النغم أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات وهو التجويد. فإن خرج عنها أي خرج عن التجويد لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء، ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام أنه لا يراعي الأداء أي التجويد، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء وهو التجويد. أو ربما بالفعل حتى الواقع العملي يقول ما تقوله فضيلة الشيخ، بأن حتى كبار المطربين الذين يمكن أن نقول عليهم مطربين هم بالفعل تعلموا حلاوة القراءة من القرآن وليس العكس، يعني ولم يبدأوا بتعليم الموسيقى يعني كما يحدث الآن. باقي النقاط يعني